وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا واسعا، وشفاء من كل سقم، وشفاء من كل سقم، وشفاء من كل سقم، وشفاء من كل سقم، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصلِّ اللهم وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم. الله أكبر.